بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بلبان رحمه الله تعالى. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. والصيام لغة الإمساك، تقول صمت عن الكلام أي أمسكت عنه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى على لسان مريم عليه السلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم، أي ممسكة، خيل صيام أي ممسكة عن القتال، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة عن القتال. أما الصيام في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يقول رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر. الصوم يجب ويلزم كل مسلم، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولكن كما سبق بينا في الزكاة أنه يحاسب عليه وأنه يطالب الآن بالإسلام، فإن أسلم يدعى إلى الصلاة والزكاة وبقية الشرائع. مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، فلا يجب الصوم على الصبي دون البلوغ، ولا يجب على المجنون، ولا يصح منه. قادر، فلا يجب الصوم على المريض والعاجز عن الصوم كما سيأتي إن شاء الله. قال: برؤية الهلال. متى يجب الصوم؟ يجب الصوم كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهود الشهر كيف يحصل؟ يحصل برؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولو من عدل، يعني ولو من رجل واحد، بل حتى ولو امرأة، لأن كلمة عدل هنا تطلق على الرجال والنساء، فعدل تقول رجل عدل وامرأة عدل. فيصح إثبات دخول الشهر بشهادة واحدة ولو كان من رجل أو امرأة، لابد أن يكون عدل يعني غير فاسق، وكذلك المرأة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر رضي الله عنهما، شهادة ابن عمر رضي الله عنهما في دخول الهلال. يقول ابن عمر: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث آخر أن أعرابياً رأى الهلال وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا دليل على أنه يكفي لإثبات دخول شهر رمضان شهادة رجل واحد، أو بإكمال شعبان، وهذا الأمر الثاني، بأن لا يرى الهلال في 29 من شعبان ويكون الجو صحوا ولا يرى الهلال، فهنا يكملون شعبان 30 يوم ويصومون اليوم الذي يليه ويكون هو أول رمضان. أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، هذا الأمر الثالث. وهو ما إذا كان في يوم 29 من شعبان غيم أو قتر، يعني غبار، ولم يتمكن الناس من رؤية الهلال. فما العمل؟ العمل أنه يجب أن يصام من الغد، لأن ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي راوي حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. صح عنه عن نافع مولاه قال: كان عبد الله يأمرني أن أرقب له الهلال فإن لم نره وكان الجو مصحيا أصبح مفطرا، وإن كان حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. وهو رضي الله عنه راوي الحديث، وصح ذلك أيضا عن أبيه عمر وعن عائشة أم المؤمنين وعن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم احتياطا لرمضان، يجب صومه احتياطا لرمضان. والمسألة طبعا خلافية كما تعلمون. قال: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني في يوم 30 من شعبان المفروض يرى الهلال متى؟ قبيل المغرب، طيب، أو بعد المغرب في هذه الحدود. فإن لم يرى يعتبرون هذه الليلة المتممة لشعبان وغدا شعبان. طيب إن رؤي من الغد اللي هو 30 شعبان بالنهار، هل يعتبر أنه هلال البارحة أم يعتبر هلال غد؟ قالوا يعتبر هلال غد، واضح؟ وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني إيش أهلا لوجوبه؟ يعني إذا بلغ الصغير في أثناء النهار من رمضان وصار بالغا، أو عقل المجنون في نهار رمضان، أو أسلم الكافر في نهار رمضان، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. يعني إذا بلغ الصبي في نهار رمضان احتلم مثلا، أو ظهرت إحدى علامات البلوغ في النهار، أو أسلم الكافر، أو كما قلنا عقل المجنون، فنقول لهم أمسكوا، يمسك. بالنسبة للصبي والكافر والمجنون إذا عقل، هؤلاء الثلاثة يمسكون ولا يقضون، يعني يكملون هذا اليوم احتراما لهذا الشهر، ولكن لا يقضون، لأنه ما وجب عليهم أصلا إيش الصيام إلا مثلا قبل المغرب بساعة أو ساعتين أو أكثر. فنقول لهم أمسكوا هذه الساعة أو الساعتين وليس عليكم قضاء. أما لو قدم المسافر، قال: أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. المسافر إذا قدم كان مفطر ووصل إلى البلد يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه زال عنه عذر السفر المبيح للفطر ولم يعد معذورا، وعليه أن يحترم كما يقولون هذا الشهر ويمسك عن الأكل ويقضي هذا اليوم، لأنه كان أول هذا اليوم إيش؟ مفطر، فيقضي هذا اليوم. كذلك الحائض، إذا طهرت الحائض في أثناء النهار الظهر أو العصر أو الصبح بعد الفجر طهرت، عليها أن تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. المريض نوعان، هناك مريض مرض يرجى برؤه، يعني يغلب على الظن زواله، مثل الحمى، الانفلونزا، المرض اللي يأخذ عادة 5 أيام أسبوع ويزول، فهذا له أن يفطر كما سيأتي إن شاء الله. ويقضي ولا يطعم، فقط يقضي. النوع الثاني مرض لا يرجى برؤه في العادة، يعني جرت العادة أن هذا المرض يطول جدا علاجه أو لا يشفى منه عادة، أو كبر سن مثلا الرجل الهرم الذي لا يستطيع الصوم ولا يتوقع أنه سيستطيع لأن لا تزيده الأيام إلا ضعفا، فهؤلاء النوع الثاني يفطرون وطبعا ما يقضون لعدم استطاعتهم، فماذا يفعلون؟ يطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعم لكل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غيره من قوت البلد، يعني تقريبا كيلو ونص مع شيء من الإدام، ويعطيه للفقير على حسب وعدد الأيام التي أفطرها. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. سن الفطر لمريض، هذا النوع الثاني الأول من المرضى اللي يرجى شفاؤهم، يشق عليه. ما هو الضابط في فطر المريض؟ هل كل من سمي مريضا يفطر؟ الجواب لا. الضابط أنه إذا كان المرض يؤدي إلى ثلاثة أشياء، إذا كان صومه في المرض يؤدي إلى ثلاثة أشياء أو أحدها جاز له الفطر. أولا أن يكون الصوم مانعا للعلاج أو مؤخرا له، إذا كان الصوم مانعا للعلاج أو مؤخرا له، بحيث يعني إذا صام سيتأخر علاجه أو شفاؤه، طبعا اللي حدد ذلك الطبيب، هذا له أن يفطر. الحالة الثانية أن يكون الصوم سببا لزيادة مرضه أو لظهور مرض جديد عليه، طبيب يخبر يقول له ترى أنت إذا صمت ترى راح يصير فيك كذا وكذا، أنت مثلا الكلى عندك ما تحتمل، المعدة عندك ما تحتمل، أيا كان، فالطبيب يقول له ترى الصوم راح يضرك وراح يسبب لك أمراض أو يزيد في المرض الحالي اللي عندك، هذا له أن يفطر. بل أحيانا يجب عليه أن يفطر إذا كان المرض المتوقع شديد والمريض والطبيب قال له ترى الصوم سيؤدي إلى هذا المرض الشديد، لا أحيانا مو بكيفك أنك تصوم، يجب عليك أنك تفطر حتى لا تهلك نفسك. الحالة الثالثة أن يسبب له الصوم مشقة وألما لا يحتمل، حتى ولو لم يكن مانعا للشفاء أو زائدا في المرض، مجرد الألم إذا كان مع الإنسان إذا صام يتألم له أن يفطر، مثل الإنسان مثلا مكتوب له مسكنات إذا صام ما يقدر يأخذها، طيب فيتألم، نقول لا لست ملزوما أفطر وكل المسكنات التي كتبت لك. غير هذه الأحوال الثلاثة، إذا كان الصوم لا يزيد في المرض ولا يؤخر في الشفاء ولا يسبب ألما فلا يجوز له الفطر. واضح؟ يعني لو كان إنسان مثلا مكسورة إيده، كسر الإيد مرض لكن لا علاقة له بالصوم، صح؟ يقدر يصوم وما عنده مشكلة، إيده مثلا عليها جبس ويصوم عادي مثلا، فهذا ما يقول أنا مريض فيجوز لي الفطر، لا، ليس كل مرض يبيح الفطر، المرض الذي يبيح الفطر هو ما إذا كان الصوم مانعا للشفاء أو مؤخرا أو زائدا في المرض أو مسببا لألم لا يحتمل. كذلك المسافر، المسافر يسن له الفطر لأن الفطر فطر الصائم في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد. بالنسبة للحامل والمرضع هل لها أن تفطر؟ نقول لها ثلاث حالات، الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يؤثر الصوم عليها ولا على ولدها، يعني الطب يقول الصوم لا أثر عليك ولا على ولدك سواء كان الجنين في البطن أو الرضيع، فهذه لا يجوز لها الفطر ويجب عليها أن تصوم. تمام. الحالة الثانية أن يؤثر الصوم عليها هي، على جسدها هي أو على جسدها والجنين، المهم أن يكون في تأثير عليها هي، فهنا تلحق بالمريض وتفطر وتقضي ولا تطعم، لأن المتضرر منه هي بشخصها، فأشبهت إيش؟ المريض. الحالة الثالثة ألا أثر عليها هي بالصوم وإنما الأثر على الجنين، فيخبرها الطب أن الصوم سيؤثر على الجنين في البطن على تغذيته على كذا على كذا، أما بالنسبة للأم هي نفسها ما راح تضرر، الضرر فقط على الجنين أو الرضيع. يقول إذا صمتي ترى ما راح يدر الحليب مثلا وترى ما راح يصير كذا وكذا، فهذه تفطر وتقضي وتطعم. لماذا تطعم؟ لأنها هي ليست مريضة، هي أفطرت من أجل الولد من أجل الجنين أو من أجل الرضيع، لكن الإطعام الذي يتكفل به هو والد هذا الجنين. لماذا؟ لأنه الجنين هذا هو السبب في الفطر، ونفقة الجنين على منه؟ على أبيه، وهذه تعتبر من نفقة الجنين. واضح؟ لذلك يقول هنا فمع الإطعام ممن يمون الولد. طبعا إذا كان الأب موجود فهو الأب، لكن قد ما يكون الأب موجود، قد يكون الأب ميت، فمن اللي يتكفل؟ وصي الولد اللي يأتي بعد الأب ويتكفل بشؤونه، سواء كان عمه أو أخوه الكبير أو غيرهما. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. عندنا ثلاث أحوال، عندنا نوم وعندنا إغماء وعندنا جنون. أما النوم فإذا نام الإنسان مثلا قبل الفجر وما صحى إلا بعد المغرب، بحيث طول النهار شنو؟ نايم. طبعا الأجر خلى على صوب، ما في أجر للصوم لأن ما حس فيه ولا شعر فيه، لكن هل يجزئه الصوم؟ هل يقضي هذا اليوم ولا ما يقضي؟ الجواب ما يقضي، طالما أنه نوى الصوم من الليل حتى لو نام واستغرق النهار كله نوم صومه مجزئ ولكن غير مأجور، بل يأثم على تفويت إيش؟ الفروض والصلوات إذا كان مهملا ولم يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى استيقاظه للصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية المغمى عليه، رجل أغمي عليه، نوى الصوم من الليل وأغمي عليه قبل الفجر وما صح إلا بعد المغرب، فهل يصح صومه؟ الجواب لا، المغمى عليه لا يصح صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان، إلا إذا استيقظ في أثناء النهار ولو لحظة، إذا استيقظ في أثناء النهار ولو وقت يسير فهذا يصح صومه وعليه القضاء. تمام؟ عفوا، إذا استيقظ عفوا ما عليه القضاء، يصح صومه ولا قضاء عليه. إذا ما استيقظ هذا لا يصح صومه وعليه القضاء. الحالة الثالثة المجنون، إذا كان الجنون متقطع يعني يغيب عقله أحيانا ويحضر أحيانا، فإذا غاب عقله قبل الفجر وما رجع إلا بعد المغرب فهذا لا يصح صومه ولا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه لم يعد مكلفا في هذا اليوم. واضح؟ إذن الأحوال ثلاثة: حالة يصح الصوم، وحالة لا يصح وفيه القضاء، وحالة لا يصح ولا قضاء عليه. واضح؟ قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وتبييت الصوم لا ينطق فيه ولا يتكلم فيه، وإنما يكون حاضرا في القلب، ويكفي فيه أن يقوم الإنسان ليتسحر ويحضر السحور، فهذه نية. واضح؟ فلا يشترط ولا يشرع أصلا أن يقول نويت أن أصوم أو نويت كذا، وإنما ينقدح في قلبه فقط أنه سيصوم غدا. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. أما النفل، صوم النفل فلا يشترط له تبييت النية من الليل، فإذا صح الإنسان في الصباح حتى لو في الضحى، بل حتى لو في الظهر، بل حتى لو في العصر، بشرط ألا يكون قد أكل شيئا من الفجر، هو ما نوى الصوم، ولكن صح الضحى الظهر صوم التطوع، هل له أن ينوي الآن صوم التطوع؟ الجواب نعم، له أن ينوي من الآن، يقول نويت الآن أنا أصوم، أو ينقدح يقول إذن أنا صائم، ويصح صومه. والدليل ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في يوم من الأيام وقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: إذن إني إذن صائم. كان يسأل عن أكل، قالوا: ما في أكل. قال: إذن اليوم صائم. واضح؟ طيب. قال: فصل، هذه في المفطرات أو مفسدات الصوم. يقول: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. يقول: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، هذا المفسد الأول أو المفطر الأول، أن يدخل الإنسان إلى جوفه شيئا، سواء كان من الطعام المعتاد أو من الطعام غير المعتاد، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق غير الفم. واضح؟ بشرط أن يكون في مجوف، يعني مثلا لو الإنسان أدخل من خلال بطنه مثلا عبر عملية أو شيء من هذا القبيل شيء واستقر في بطنه أفطر. واضح؟ أو مثلا أدخل من دبره عبر حقنة أو نحو ذلك أو دواء أفطر. كل منفذ في الجسد إذا دخل فيه شيء يفطر ما عدا الإحليل، والإحليل هو الذكر. واضح؟ ففي هذه الحالة لا يفطر. قال وحلق، الحلق هنا ليس المقصود الفم، انتبه، الفم غير الحلق، الفم يبدأ من الشفتين، تمام، والحلق يبدأ من وين؟ من البداية الحلقوم هنا. فإدخال شيء في الفم ما يفطر، يعني لو أخذت قطعة ووضعتها في فمك وأغلقت فمك عليها ما تفطر. متى تفطر؟ إذا جاوزت الحلق، واضح؟ اللي هو مخرج الحاء، مخرج الحاء من الحروف. لو تقول حاء، لو تقول حرف الحاء من وين يطلع؟ هذا مدخل الحلق. إذا جاوز الحلق أفطرت، أما ما بعده حتى لو كان داخل الفم فهذا لا يفطر. لذلك قال وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة إذا كانت من داخل الحلق وما خرجت وبلعتها ما في مشكلة، لكن إذا خرجت ووصلت إلى الفم فهنا كأنها خرجت عن موضعها، فإذا ابتلعتها مرة أخرى أفطرت، واضح؟ لذلك يجب أن تخرجها. قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، يعني تعمد القيء، استقاء يعني تعمد القيء، أدخل أصبعه أو أدخل شيئا في فمه ليستقي، هذا يفطر. أما من قاء بغير عمد فهذا لا يفطر، واضح؟ ما تعمد وإنما خرج القيء منه رغما عنه فهذا لا يفطر. أو استمنى، استمنى أي أخرج المنية عمدا بنفسه فهذا يفطر، وهذا أمر حرام طبعا، الاستمناء حرام، حرمته الشريعة لقول الله سبحانه وتعالى مادحا المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وكل ما سوى الزوجة وملك اليمين هذا محرم، ومنه الاستمناء. لكن لو فعله في نهار رمضان فإنه يكون قد أفطر، أخرج المني عمدا فإنه يكون قد أفطر. أو باشر دون الفرج فأمنى، باشر زوجته يعني قبلها أو نحو ذلك فأنزل دون جماع فهذا أيضا يفطر، مو بس المني، قال أو أمذى بعد، حتى المذي، والمذي غير المني طبعا، المذي سائل رقيق يخرج عند بداية ثوران الشهوة ولا يخرج دفقا بلذة، فهنا إذا خرج عن طريق مباشرة أو تقبيل أو نحوه فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي. فالمفروض الصائم يدع شهوته، والمذي والمني من الشهوة، لذلك من فعلها يفطر. أو كرر النظر فأمنى، يعني نظر إلى محرم، إلى صور محرمة أو نساء أو نحو ذلك فأمنى يفطر، واضح؟ أما لو أمذى بالنظر فلا يفطر. يعني عندنا الآن عندنا ثلاث حالات، عندنا استمناء، وعندنا مباشرة، وعندنا إيش؟ نظر، واضح؟ الاستمناء إذا خرج المني والمذي يفطر، المباشرة كذلك إذا خرج المني والمذي يفطر، أما النظر فلا يفطر بالمذي وإنما يفطر بالمني، واضح؟ لماذا؟ قال لأن إذا أفطرت فاضطرت بالمذي بالنظر فيكون هناك مشقة كبيرة، واضح؟ فيكون هناك مشقة كبيرة فلا يفطر. أو نوى الإفطار، يعني واحد نوى أن يفطر حتى لو ما أكل شيئا أفطر، لأنه قطع نية الصوم. قال طبعا نوى الإفطار يختلف عن نوى الأكل، لاحظ، من نوى الإفطار يعني قطع نية الصوم، لكن من نوى أن يأكل، ما نوى أن يفطر بس حط في باله أنه بيأكل ثم تراجع، هل يفطر؟ جواب لا. هناك فرق بين نية الإفطار وبين نية الأكل، أنك تأكل أو تفعل أمر من المفطرات، ما نويت أنك تفطر وإنما نويت بعد شوي أنك تأكل. هناك فرق بين نية قطع الصوم وما بين التوجه إلى الأكل. نظير ذلك في الصلاة، من كان في الصلاة ونوى قطع الصلاة شو يحصل فيه؟ ها؟ تبطل صلاته. لكن لو نوى أن يتكلم بس ما تكلم تبطل صلاته؟ ما تبطل، رغم أن الكلام في الصلاة يبطلها، يعني حط في باله هم أنه يتكلم، بغى يتكلم ومسك نفسه، نقول هذا ما عليه. فهناك فرق بين نية قطع العبادة وما بين نية فعل ما يبطلها. أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. إذا حجم سوى حجامة أو فعلت فيه الحجامة فهنا يفطر. قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه، ثلاث شروط، هذه كل المفطرات هذه يشترط حتى تفطر أن يكون عامدا، فإن كان مخطئا يعني مثلا وقع في فمه شيء عن غير قصد وابتلعه بدون قصد، مثل ذبابة، أتى الذبابة مثلا دخلت في فمه وبلعه، أو غبار، أحيانا مع وقت الغبار يشعر الإنسان بطعم الغبار في حلقه أو نحو ذلك، فهذا لا يفطر. قال عامدا مختارا، فلو أكره على الفطر ما يفطر. لو واحد مسك إنسان وفتح فمه كرها ووضع الطعام في فمه فهذا لا يفطر، لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو نسيانا عامدا مختارا ذاكرا لصومه، فالناسي ما يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. إذا أنزل الإنسان بمجرد التفكير لا عن مباشرة ولا عن استمناء ولا عن نظر، وإنما بمجرد التفكير، وهذا حقيقة غريب، ولكن لو صار، لو تصورنا هذا، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحاسب على تفكيره ولا يحاسب على خواطر قلبه، واضح؟ قال أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، إنسان وهو يتوضأ بالخطأ نزل شيء من الماء في حلقه، أو استنشق فنزل ماء من فمه من أنفه إلى حلقه، ففي هذه الحالة لا يفطر لأنه غير متعمد. ولو كان قد بالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، لقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لو بالغ وخالف الحديث ولم يتعمد أن ينزل شيئا فنزل شيء إلى فمه أو حلقه أفطر، عفوا لا يفطر. واضح؟ طيب. قال أو بالغ أو زاد على ثلاث، لأن الزيادة على الثلاث مكروهة، يعني يريد أن يقول حتى لو فعل مكروها زاد على الثلاث أو بالغ في المضمضة والاستنشاق أيضا لا يفطر لأنه لم يتعمد الفطر. يقول ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. المفسد الوحيد الذي فيه الكفارة هو الجماع، من جامع برمضان نهارا بلا عذر، بلا عذر شبق، إذا كان الشبق هو شدة التوقان للنكاح، بحيث إذا لم يجامع أصيب بمرض أو نحو ذلك، حالة استثنائية نادرة. إذا كان إنسان ما فيه هذا العذر وجامع زوجته في نهار رمضان فهذا عليه الإثم طبعا العظيم، وعليه القضاء وعليه الكفارة، وسيأتي الآن ما هي الكفارة. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، ولا كفارة عليها يعني المرأة إذا كانت معذورة كنوم إذا جامعها وهي نائمة، وإكراه أكرهها على هذا الشيء ولم ترغب، أو نسيان أو جهل، وعليها القضاء. نفهم من ذلك أنها إذا لم تكن معذورة، لم تكن ناسية ولا جاهلة، بل طاوعته على هذا الشيء، فإن أيضا عليها الكفارة، عليها وعلى الرجل. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. الكفارة على الترتيب، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني لا يجوز له أن يفطر يوما منها بلا عذر. فلو أفطر يوما من الشهرين المتتابعين بلا عذر انقطع، وعليه أن يبدأ من جديد. واضح؟ أما إذا أفطر لعذر كالحائض أو المسافر أو المريض أو صادف عيد، زين، فيفطر العيد، فهذا لا شيء عليه ويكمل من بعد انتهاء العذر. فإن لم يستطع، طبعا اللي حدد من يستطيع ليس هو وإنما المختص، الطبيب يقول أنت ما تقدر مثلا أو نحو ذلك، أما لمجرد الكسل لا يعذر. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد ما عنده مال سقطت ولا تثبت في ذمته، وذلك لحديث الرجل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال هل عندك من رقبة تعتقها؟ قال لا، فقال صم شهرين متتابعين، فقال وهل أوردني ذلك إلا الصوم؟ ما أستطيع أن أصوم. قال فأطعم 60 مسكينا، فقال أو على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ثم جلس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرق من تمر، عناء فيه تمر، فقال تصدق به، فقال أو على أفقر مني يا رسول الله؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال أخذه وأطعمه أهلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإيش؟ إذا صار عنده طعام أن يطعم، فسكت عنه، فدل على أنه يسقط عنه إذا لم يكن الإنسان مالكا للكفارة. ثم قال رحمه الله في مكروهات الصيام، ما الذي يكره للصائم؟ قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الريق إنسان يبلعه ما في مشكلة، لكن يكره أن يجمع الإنسان الريق يمتنع عن بلعه فترة ثم يبلعه مرة واحدة، هذا مكروه. وذوق طعام، ذوق الطعام لا يفطر إذا كان باللسان، لأن حاسة الذوق في اللسان وليس فيها مجاوزة لإيش؟ للحلق. فلا بأس أن يذوق الإنسان ملوحة شيء أو حلاوته إذا احتاج، ولكن هذا مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه قد يؤدي إلى إيش؟ إلى أن يبتلعه. ومضغ علك لا يتحلل. العلك نوعان قديما، علك لا يتحلل يعني يصير مثل الربل، يعني يعلج فيه الواحد بس هكذا فترة ويقطه زين. وفي علك يتحلل مثل العلك اليوم اللي هو فيه طعم، وطبعا العلك اللي يتحلل وفيه طعم هذا لا إشكال أنه شنو؟ أنه يفطر، ما في إشكال. لكن العلك الذي لا يتحلل، أو نقول مثلا واحد الآن يأخذ قطعة ربل أو قطعة مطاط وهو صائم ويقعد يعلج فيها، هل يفطر؟ جواب لا، ولكن شنو؟ يكره، يكره له ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يتقطع منها شنو؟ قطع صغيرة فتدخل. وأيضا قالوا أن هذا يؤدي إلى العطش، واضح؟ فيتضرر بذلك. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني ذوق الطعام ومضغ العلك الذي لا يتحلل، طالما ما وجد طعمه ما عليه مشكلة، لكن إذا وجد الطعم أفطر بذلك. قال والقبلة ونحوها. القبلة أن يقبل الرجل زوجته وهو صائم مكروه. أما إذا غلب على ظنه ثوران الشهوة ونزول المذي مثلا، لا هذا يحرم لأنه سيفسد صومه، لكن إذا غلب على ظنه خلاف ذلك ما في بأس، لكن يكره خوفا من إيش؟ من أن يتبع ذلك إفساد للصوم. قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. قال وتحرم إن ظن إنزالا، إذا ظن بهذا القبلة أنه سينزل يحرم عليه. قال ومضغ علك يتحلل، أي ويحرم، هذه معطوفة على قوله ويحرم، ويحرم أي قال ومضغ علك يتحلل، هذا حرام لأنه يسبب الفطر. وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس بقصد الإفساد بينهم، والشتم السب واللعن والتعيير ونحو ذلك. كل هذه الأمور محرمة عموما في كل السنة وفي كل حال، ولكنها تزداد تحريما وتتأكد أكثر في رمضان في الصيام، واضح؟ ولذلك قال ونحوه بتأكد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال وسنة تعجيل فطر. الآن المسنونات، سنن الصيام، ما السنة في الصوم؟ قال وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور. وقول ما ورد عند فطر، يسن أن يؤخر السحور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر سحوره، وكان ما بين أكله وأذان الفجر قراءة قدر 50 آية فقط، واضح؟ ويعجل في فطره، ويعجل في فطره. وقول ما ورد عند فطر، ومما ورد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتتابع القضاء فورا، إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان يسن أن يجعله بعد رمضان مباشرة، ويتابع ويجعل القضاء وراء بعض. إسراعا في تبرئة إيش ذمته. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني يحرم أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر بلا عذر، يأثم فيه الإنسان إذا كان الإنسان عليه أيام من رمضان، فطول السنة من رمضان إلى رمضان وقت للقضاء، ولا يجوز أن يؤخرها عن هذا الوقت إلى ما بعد رمضان، طبعا إلا لعذر، مثل إنسان طول السنة مريض مثلا، فهذا أمر آخر. قال فإن فعل يعني أخر إلى ما بعد رمضان بلا عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إذا أخر لغير عذر. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. إذا مات الإنسان وعليه قضاء فله أحوال، الحال الأولى ألا يكون قد أخر القضاء بلا عذر، فهذا لا شيء عليه أبدا، يعني إنسان مرض في رمضان واستمر المرض معه إلى ما بعد رمضان، طبعا أفطر لما مرض في رمضان واستمر المرض معه وما انفك عنه المرض حتى مات، هذا ما صار عنده فرصة أن يقضي، صح؟ هذا ما عليه شيء. الحالة الثانية أن يكون عليه أيام من رمضان إما من مرض أو سفر أو نحوها، ثم بعد رمضان كان عنده متسع من الوقت لأن يقضي ولكنه ما قضى، فهذا إذا مات ما العمل؟ يعني عليه مثلا 5 أيام قضاء ما قضاها فمات، ما العمل؟ العمل نطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته قبل التوزيع، نطعم 5 مساكين وينتهي الأمر، ولا داعي لي أن يصام عنه، لا يصام عنه الصوم فقط عن النذر. قال وإن مات المفرط يعني أخر القضاء ولو قبل آخر، ولو كان إلى الآن ما جاء رمضان الآخر، أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. إذا كان الصوم اللي عليه صوم نذر فهنا يقضى يصام عنه، وهنا حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه قضاء أو عليه صيام صام عنه وليه، والمقصود بالصوم هنا أي صوم النذر، سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب، يعني إذا خلف الميت تركة وجب قضاء النذر من هذه التركة من الحج أو الصوم ونحو ذلك بأن يعطى من يفعل عنه هذه الأمور، لا مباشرة ولي يعني لا يشترط أن يباشر الولي بنفسه، ممكن يصوم عنه رجل آخر مو شرط الولي اللي يصوم عنه. ثم قال رحمه الله فصل في الأيام التي يستحب صومها. قال يسن صوم أيام البيض، والأيام البيض ما هي؟ 13 و14 و15 من كل شهر، والخميس والاثنين، و6 من شوال، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وشهر الله المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع يوم تاسعاء وعاشوراء، وتاسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم كما كان يصوم داود عليه السلام، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت، يكره أن تفرد شهر رجب، ما تصوم من السنة إلا رجب، هذا مكروه، والسبت والجمعة كذلك ينبغي أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، وكذلك يوم السبت لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، حمل على كراهة إفراده، والشك يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا، يعني ما رأينا الهلال وصحوا فنكمل 30 شعبان. 30 شعبان هذا يسمى يوم الشك، وهذا يكره صومه. وكل عيد للكفار يكره أن تخصص أعياد الكفار بالصوم، كيوم النيروز ويوم المهرجان ونحوها. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، كذلك يكره أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. كل هذه الأيام هذه المكروهة إذا وافق عادة، يعني يوم الشك وافق يوم اثنين وهو معتاد أن يصوم يوم الاثنين فلا بأس أن يصومه. يوم اثنين وافق يوم عيد للكفار وما قصد العيد، هو قصد يوم الاثنين، فلا بأس، إلى آخره. قال: وحرم صوم العيدين مطلقا، عيد الأضحى وعيد الفطر حرام، يأثم فيه الإنسان. وأيام التشريق كذلك. وأيام التشريق ما هي؟ ها، ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. لماذا سميت أيام التشريق؟ ما معنى التشريق؟ أحسن. التشريق هي عملية تخزين وتجفيف اللحم. قديما ما في ثلاجات، وفي أيام العيد والحج تكثر الأضاحي والهدي، فيعملون التشريق، وهي أن يقطع اللحم ثم احنا نقول يبذح، تبذح اللحم ويوضع فيه ملح ثم ينشر في الشمس، وهذه العملية تحفظ اللحم عن الفساد. هذه العملية يسميها العرب قديما التشريق، يقول شرقت اللحم. فلأن هذه الأيام يكثر فيها التشريق تسمى أيام التشريق، فهذه يحرم صومها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، إلا عن دم متعة وقران. إلا إذا كان الإنسان ما عنده هدي للمتعة والقران، فيقول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. 3 أيام في الحج هذه لا بأس أن تكون أيام التشريق، فقط هي المستثنى، ما عدا ذلك لا تصام. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. يعني إنسان دخل في فرض لا يجوز قطعه، لا يجوز أن يقطع. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يعني إذا كان دخل الإنسان في قضاء، صوم قضاء، هل له أن يفطر في أثناء اليوم؟ الجواب لا. رمضان طبعا ما يجوز، النذر لا يجوز، أي صوم واجب لا يجوز قطعه. أما إذا كان نفل فلا بأس، ولكن يكره. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. ثم قال فصل، وهذا نختم به: الاعتكاف. قال: فصل، والاعتكاف سنة. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء، تقول اعتكفت على كذا أو عكفت على كذا، أي لزمته، واضح؟ والاعتكاف في الاصطلاح هو لزوم بيت من بيوت الله للتعبد بنية، لزوم بيت من بيوت الله للتعبد بنية، وهو سنة. الاعتكاف سنة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. إذا كان إنسان رجل يجب عليه أن يصلي جماعة، لا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. في بعض المساجد تعطل فيها صلاة الجماعة مثلا في وقت من الأوقات أو وقتين، إذا اعتكف في هذا المسجد فهو إما أن تفوته الجماعة أو يخرج من اعتكافه. فنقول لا يصح، واعتكف في مسجد إيش؟ تقام فيه الجماعة. قال: إن أتى عليه صلاة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا كان سيعتكف في وقت قصير مثلا من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، ما في صلاة جماعة، له أن يعتكف، لأن الاعتكاف يصح ولو ساعة ولو فترة قليلة، لا بأس بذلك. قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. يعني يجب أن يكون متطهرا عن الجنابة، والمرأة يجب أن لا تكون حائضا أو نفساء، واضح؟ وإن نذره نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. يعني إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد، قال نذرت أن أعتكف في مسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة، لا يلزمه نفس المسجد اللي نذر فيه، لأن كل المساجد إيش؟ متساوية. لو نذرت أن تعتكف في هذا المسجد، كنت نذر عليه أن أعتكف في هذا المسجد ليلة، لا يلزمك أن تعتكف في هذا المسجد، لو اعتكفت في مسجد آخر أجزأك. أما من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فلأنها أعلى من المساجد، فله أن يعتكف في أعلاها أو فيها هي لا في أدونها. يعني مثلا من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد الأقصى، وله أن يعتكف وين؟ في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام. من نوى أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف وين؟ في المسجد النبوي نفسه، أو يعتكف وين؟ في المسجد الحرام. هل له يعتكف في المسجد الأقصى؟ جواب لا، لأن المسجد الأقصى أقل. وقل مثل ذلك في المسجد النبوي، المسجد الحرام عفوا، من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام، لأنه أفضل المساجد، واضح؟ هذا معنى قوله فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. قال ولا يخرج من من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذا كان اعتكاف سنة، إذا كان سنة له أن يخرج، إنه أصلا غير واجب عليه أن يعتكف فله أن يخرج، لكن إذا كان نذر يحرم عليه أن يخرج نذر إلا لما لا بد منه، يعني مرض أو يجلب طعام لا يوجد أحد يجلب له الطعام أو نحو ذلك. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، يعني ما إذا خرج لشيء ما يذهب ويعود مريض أو يشهد جنازة، رغم أن هذه من العبادات ولكن لا يفعلها، فضلا عن غيرها من العادات. طالما العبادة ما يسويها فمعناتها أن يزور فلان أو كذا أو يتسوق، هذا إذا كان نذر، أما إذا كان مستحب فلا بأس. ثم قال ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ودليل ذلك من القرآن، قال الله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وبالتالي يحرم على المعتكف أن يطأ زوجته، وإن وطأ فسد اعتكافه، كذلك المباشرة وكذا إنزالهم بمباشرة. ويلزم لإفساده كفارة يمين، إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد ثم أفسد اعتكافه بلا عذر عليه كفارة يمين لأنه لم يوفي بنذره. قال وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، إذا اعتكف الإنسان مقصوده من الاعتكاف هو إيش؟ هو خلو القلب عن ما سوى الله سبحانه وتعالى. المفروض الحكمة من الاعتكاف هي أن الإنسان يخرج من مشاغل الدنيا ويخرج عن يعني ما يشغل ويشوش فكره في الدنيا ويختلي بربه سبحانه وتعالى. أما إذا جلب الإنسان الدنيا معه في الاعتكاف كما يحصل الآن عند البعض، يعني يصير الاعتكاف كأنه نزهة وشاي وقهوة وسوالف وضحك وغشمرة وكأنه غير معتكف، هذا ما حقق مقصود الاعتكاف. لا مانع في أثناء الأكل أن يأكل الإنسان مع الناس وكذا، لكن أن 24 ساعة أو أغلب الوقت يكون الأصل هو الانشغال بالدنيا والاستثناء هو قراءة القرآن، هذا لا، خلاف مقصود الاعتكاف. الاعتكاف هو خلو، خلوة مفروض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف تضرب له خيمة داخل المسجد، خيمة خاصة، إذا صلى الفجر دخل معتكفه فقط، ما يخرج لأحد. هذا هو مقصود الاعتكاف، واضح؟ لذلك قال وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه.